بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: وكذلك كثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق وبأخلاق هي في الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين، وإن لم يكن بذلك من العارفين، كما أن كثيرا منهم يشارك. وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق هي في الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين. إلهنا نعم إيش بعدها إيش بعد؟ وإن لم يكن بذلك من العارفين. ولم يكن بذلك، اقراها كذا بس ما تقول وإلا، ولم يكن بذلك من العارف. أحسنك. وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق هي في الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين، ولم يكن بذلك من العارفين، كما أن كثيرا منهم يشارك النصارى في أعيادهم ويعظم ما يعظمونه من الأمكنة والأزمنة والأعمال، وهو قد لا يقصد بذلك تعظيم الكفر، بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم، فإذا عرف ذلك انتهى عنه وتاب منه. وكذلك كثير من الناس تخلق بشيء من أخلاق أهل النفاق وهو لا يعرف أنها من لعل الأولى ولم يكن بذلك من المنافقين، يمكن ولم يكن بذلك من المنافقين، تخلق بكثير من أخلاق الكفار والمنافقين ولم يكن بذلك من المنافقين. لعل هو المناسب. نعم سميك. ولم يكن بذلك من المنافقين يدل عليه ما بعده في التشبه بالنصارى. نعم سميك. كما أن كثيرا منهم يشارك النصارى في أعيادهم. نعم. ويعظم ما يعظمونه من الأمكنة والأزمنة والأعمال، وهو قد لا يقصد بذلك تعظيم الكفر، بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم، فإذا عرف ذلك انتهى عنه وتاب منه. وكذلك يكون قد سرى إليه ممن قلدهم وتشبه بهم، يعني هذا لابد أن يكون أصله التشبه، فسرى إلى قوم لم يقصدوا التشبه ولم يعرفوا أن ذلك من يعني دين النصارى أو من عاداتهم وأعيادهم. الأصل هو تشبه، ولكن من الناس من يقع في هذه الأمور يعني مجارات لما غلب على الناس وما جرى عليه الناس، وهو لا يعرف ان اصل هذا يعني ماخوذ عن النصارى ونحوهم. نعم صلى الله عليك. وكذلك كثير من الناس تخلق بشيء من اخلاق اهل النفاق وهو لا يعرف انها من اخلاق المنافقين، واذا عرف ذلك كان الى الله من التائبين، والله يتوب علينا وعليه وعلى جميع المذنبين من المؤمنين. وهذا كله كلام في بطلان دعوى وجود رأس الحسين رضي الله عنه في القاهرة وعسقلان وكذبه. ثم نقول سواء كان صحيحا أو كذبا، فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين،